العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتعرف على العالم المجهول، والعالم المجهول بالنسبة لنا هو الشيعة، وإن لم تكن وحدها، فقديما وليس بالقديم البعيد كتب باحث كتابا سماه الماسونية، ذلك العالم المجهول. وكان الكتاب اسما على مسمى، نعم الماسونية بالنسبة لنا عالم مجهول. أقول أول يوم أقول والشيعة بالنسبة لنا عالم مجهول، بل بالنسبة لكثير من علمائنا، ولست أنا الذي أدعي هذا أو أزعمه، ولكن مع تتابع قراءتي عن الشيعة وجدت علماء ثقات، وهم يقولون ما كنا نعرف حقيقة الشيعة، نقرأ عنه، نسمع عنه، نلتقي بهم، لكن ما كنا نظن أن الشيعة عبارة عن عالم مجهول بالنسبة لنا. حتى من علماء الشيعة أنفسهم، وهذا يزيدك دهشة وعجبا، ولئن كانت الماسونية عالما مجهولا والشيعة عالما مجهولا وكلاهما يبالغ في التخفي والكتمان، فليس ذلك غريبا، لأن المنبع واحد، ولأن الجذور واحدة، سقيت بماء واحد، ولكن تنوعت في الثمار وليتها كانت ثمارا طيبة، إنما هو المر والحنظل. ولست أدري المر هو الشيعة والحنظل هو الماسونية أو العكس، أيهما أشد مرارة وأيهما أشنع عاقبة لست أدري. على أي حال، نحن أمام عالم مجهول لا بد للمثقفين من المسلمين وطلاب العلم أن يتعرفوا عليه ما لم يكن على طريقة التخصص الذي هو معرفة كل شيء في شيء، فليكن على طريقة الثقافة التي هي معرفة شيء عن كل شيء. وربما رحت أجمع لكم أحيانا بين الثقافة والتخصص لتنوع المستمعين الذين اجتمعوا لمثل هذا الدرس. الشيعة وهم كما علمت في الأصل مسلمون أو ظاهرهم الإسلام، والشيعة على الرغم من عدائهم الشنيع لأهل السنة، لكننا نحن لا نبادلهم نفس الكراهية والعداء، بل نحن نفرح كلما سمعنا عن انتصارات الشيعة في العراق ضد الأمريكان، ونفرح إذا ما انتصر حزب الله الشيعي على اليهود، وفرحتنا هذه لا تغير موقفنا تجاه عقيدتهم وتجاه معرفة مذهبهم لتحصين أنفسنا وتحصين إخواننا وأبنائنا من كارثة بدت بوادرها تلوح في الأفق، حيث صارت للشيعة دولة ومن ثم هي تحاول نشر مذهبها في كثير من الأقطار، ولقطرنا المصري تركيز خاص واهتمام معين. ففرحتنا بانتصارات سياسية أو عسكرية شيء، ومعرفتنا لعقيدتهم شيء آخر. وما الذي يضيرنا أن نفرح لأناس من الشيعة إذا انتصروا على جيش الأمريكان؟ فإننا نجد في كتاب ربنا عز وجل إشارة أن المسلمين يفرحون بانتصار أهل الكتاب على المجوس عباد النار. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والآيات تحكي حزن المسلمين يوم أن غلبت الروم أمام الفرس الذين هم عبدة النار والروم أهل كتاب فبشر الله المسلمين بأن الروم من بعد هزيمتهم سيغلبون وينتصرون وهذا سيكون فرحا للمؤمنين فبهذا المعنى نحن نفرح وإن كنت أعلم أن الآية لا تقف في معناها عند هذا القدر الذي قاله كثير من المفسرين لكن الآية فيها إعجاز تاريخي حيث بينت الآيات أن اليوم الذي ستنتصر فيه الروم على الفرس هو ذات اليوم الذي ينتصر فيه المؤمنون على المشركين في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم يهزم الجمع ويولون الدبر وذاك الذي يجعل عباد الله أكثر فرحا بفضل الله ويومئذ في اليوم الذي تنتصر فيه الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله في بدر كما وعدهم الله وهم في مكة سيهزم الجمع ويولون الدبر فجاء اليوم وسماه القرآن يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لا أستطرد أقول أعتقد أن الأمر يحتاج إلى بيان ولذا بعد أن بينت لحضراتكم أركان الإيمان عند الشيعة بقيت هناك عقائد ترتبط بأركان الإيمان وإن لم تعد منها لكنها عقيدة وهذا أمر معروف أن العقيدة لا تنحصر في أركان الإيمان وإنما تأتي تفريعات وتفصيلات تتشعب عن أركان الإيمان من هذا الباب ذكرت لكم عناوين من عقائد الشيعة فيما ذكرها العلماء الذين هم بهم خبراء قرأوا كتبهم واطلعوا على مراجعهم ومنهم من كان منهم ثم استبان له الحق فخرج عليهم وكتب يريد هدايتهم لا يريد فضحهم. أذكر من عقائد الشيعة ما يسمى بالتقية، والتقية عند الشيعة تعني الكذب المحض والنفاق البين، وهذا مأخوذ من ظاهر رواياتهم. وإليك بعض هذه الروايات عن عقيدة الشيعة في التقية وفضائلها من كتبهم المعتبرة. نقل الكليني عن ابن عمير الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام، هكذا بدلا من الترضي على الصحابة أو آل البيت أو الأئمة عندهم يقولون عليه السلام كأنهم أنبياء. أبو عبد الله الحسن وأبو محمد الحسين، فإذا قيل قال أبو عبد الله يعنون به الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال: يا أبا عمر، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. وقال أبو جعفر كذا قالوا عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ونقل عن أبي عبد الله أيضا قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. ونقل الكليني أيضا عن أبي عبد الله كذلك مفسرا قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال: الحسنة هي التقية، والسيئة هي الإذاعة، إذاعة الدين. وقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قال: التي هي أحسن التقية. ونقل الكليني عن درست الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بلغ التقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا يشهدون الأعياد، يعني حيث كانوا يشهدون الأعياد كذبا وزورا، يقول كانوا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين. كذا في أصول الكافي للكليني في باب التقية. وعدوا التقية في كل ضرورة، كما نقل الكليني عن أبي جعفر قال: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. ولكن إذا نظرت إلى كلامهم وجدت التقية في الضرورة وفي غير الضرورة أيضا. فهذه قصة تفهم من فحواها كيف تستخدم التقية مع أهل السنة. نقل الكليني عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة، فقلت له: جعلت فداك، رأيت رؤيا عجيبة. فقال لي: يا ابن مسلم هاتها، إن العالم بها جالس. وأومأ بيده إلى أبي حنيفة. فقلت: رأيت كأني دخلت داري فإذا أهلي قد خرجت علي، فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة، أي في تأويلها: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصبت والله يا أبا حنيفة، أصبت والله يا أبا حنيفة. ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت له: جعلت فداك، إني كرهت تعبير هذا الناصب، يعني تعبير وتأويل أبي حنيفة، والناصب يعني السني الذي ليس شيعيا، إني كرهت تعبير هذا الناصب. فقال: يا ابن مسلم لا يسوءك، لا يسوءك الله، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا. ثم أهل السنة النواصب لهم تعبير ولنا تعبير، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا، وليس التعبير كما عبره، وليس التعبير كما عبره. يقول: فقلت له: جعلت فداك، فما قولك له؟ أصبت والله يا أبا حنيفة؟ قلت له: أصبت وتحلف عليه وهو كاذب مخطئ في تأويله هذه الرؤية؟ قال: نعم، حلفت عليه أنه أصاب الخطأ. أصبت والله، تأويلها أصبت الخطأ. فلك أن تتأمل هذا المثال لتدرك كيف يتعامل الشيعة بالتقية مع أهل السنة المسمون بالنواصب عندهم. أصبت والله، أي أصبت الخطأ. ومن قريب سمعت داعيتهم المزعوم عندنا في مصر، وهو يقول في شريط من الأشرطة: إذا سألك واحد يقول لك: ما حكم من يلعن أبا بكر أو يلعن عمر؟ قال: قل له: لعنه الله. ثم أفصح يقول: يفهم السائل أنك تلعن من لعن أبا بكر وعمر، وأنت تريد لعن أبي بكر وعمر. قاله الشاطر حسن. ونقل الكليني عن أبي عبد الله قال: كان أبي يقول: وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن. وربما تقرأ: إن التقية جنة المؤمن، درع وحصن أو جنة يرتع فيها ويتمتع بها. ونقل الكليني أيضا: قيل لأبي عبد الله عليه السلام أن الناس يرون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرأوا مني. فقال ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام. ثم قال إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لا تتبرأوا مني. يعني يصل بهم الحال تقية أن يسبوا عليا رضي الله عنه. لا مانع مع التقية أن يقع السب لأئمتهم بل لإمامهم الأعظم. إن الأئمة عند الشيعة معصومون وهم أولو الأمر، ومن ثم وجب طاعتهم في كل صغيرة وكبيرة عندهم، فما دام أن التقية لها هذه المناقب عندهم فإنه سيشتبه في كل قول من أقوالهم أو فعل من أفعالهم، سيشتبه أن يكون صدر عنهم على سبيل التقية أو على سبيل العزيمة، فمن الذي سيفصل ذلك ويبينه؟ حتما إن هذا القول من أقوال الإمام كان تقية، من يبين هذا؟ أو إذا كان بدون تقية ما يدرينا، لعل هذه الأقوال والروايات الموجودة في كتب الشيعة هي أيضا على سبيل التقية. وبما أن كل قول أو فعل منهم يحتمل التقية، لذا لزم ألا يكون أي أمر من أوامرهم يجب العمل بمقتضاها، فتسقط نتيجة لذلك جميع الأقوال والأفعال الصادرة منهم بحسب احتمال التقية. فهذا يصلح أن يكون دينا؟ واستلزمت التقية كتمان الدين، حتى قال سليمان خالد من أئمتهم نقلا عن الكليني، قال أبو عبد الله عليه السلام إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. أصول الكافي. طبعا أنا أترك أرقام الصفحات ذكر الطبعات وما إلى ذلك. فكيف يكون دينا يجب كتمانه مع أن الله عز وجل قال في قرآنه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كذلك قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه أتل ما أوحي إليك من ربك، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى آخر الآيات التي أمرنا الله عز وجل فيها بإبلاغ الدعوة والإعلان عن الدين والدعوة إلى إظهاره وظهوره. إخوة الإسلام، التقية عند الشيعة أصل من أصول الدين، وقد يختلط الأمر على من يرى أن عندنا نحن أيضا التقية مأخوذة من قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فهنا عندنا في الإسلام تقاة، لكن كيف هي؟ رخصة، ومع من؟ مع الكافرين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. أفاد سياق الآية أن المسلم يستطيع أن يأخذ برخصة التقية مع الكافر، وكيف ومتى؟ تكون بقدر، وعندما يصل إلى حد الاضطرار، فالأخذ بهذه الرخصة عندنا كالأخذ بحل أكل الميتة أو شرب الخمر. فمتى يكون ذلك؟ عندما يصل الإنسان إلى المخمصة أو التهلكة، حق له أن يزيل غصته بملعقة من الخمر، أو أن يدفع عن نفسه التهلكة بمضغة من الميتة، مشترطة أو مشروطا فيها غير باغ ولا عاد. فكذلك رخصة التقية عندنا كما قال العلماء إن التقية في الإسلام أشد حرمة من أكل لحم الخنزير، إذ يجوز للمضطر أكل لحم الخنزير عند الشدة، وكذلك التقية تجوز في مثل تلك الحالة فقط. فلو أن إنسانا تنزه عن أكل لحم الخنزير في حالة الاضطرار ومات فإنه آثم عند الله، وهذا بخلاف التقية، فإنه إذا لم يلجأ إليها في حالة الاضطرار ومات فإن له درجة وثوابا عند الله. فكأن رخصة أكل لحم الخنزير تنتقل إلى العزيمة، لكن لا تنتقل رخصة التقية إلى العزيمة، بل إنه من مات من أجل دين الله ولم يأخذ بالتقية فإنه سيؤجر على موتته هذه أجرا عظيما، قد ينال معه درجة الشهادة. والعزيمة فيها على كل حال أفضل من التقية، ونحن نرى هذا من خلال تاريخنا الإسلامي وسيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا من تحمل إيذاء المشركين دون أن يأخذ برخصة أو بتقية، تحمل هذا حتى نال درجة الشهادة، كسمية أم عمار وياسر أبوه في الوقت الذي أخذ عمار بالرخصة، فكأن الإسلام جمع لنا بين هذه وتلك، ولكن لا يصل الأمر إلى حد العزيمة بحيث يكون أصلا من أصول الدين يستخدم في كل شيء بضرورة أو بغير ضرورة كما عليه الشيعة نعوذ بالله تعالى. ومن هنا كان أولى من هذا الدرس أن يلتقي علماء السنة بعلماء الشيعة لمعرفة الحق من الباطل، للمناظرة، للاهتداء إلى الحق. لكن كيف يمكن أن يقع هذا مع قوم دينهم هذه التقية التي تعد 9 أعشار الدين وتعد جنتهم وجنتهم؟ فبالله عليك كيف يتم الحوار وكيف تكون المناظرة؟ أنتقل من عقيدة التقية إلى عقيدة المتعة عند الشيعة. نالت عقيدة المتعة عند الشيعة منزلة عظيمة لا تقل عما سبق بيانه من عقائد وأركان للإيمان عنده. وشيء عجيب أن تكون المتعة أصلا من أصول الدين ومعتقدا من عقائدهم في الوقت الذي كان ينبغي ألا تزيد عن كونها شريعة من الشرائع مثلا، لكن أن تتحول إلى أصل من أصول الدين فهذا أمر عجيب. انظر شيئا عن عقيدة المتعة عند الشيعة والتي استخدمت كوسيلة لجذب الشباب إلى الشيعة والتشيع، لأن المسألة أيسر من شرب الماء في الوقت الذي أنت ترى أن الإسلام حرم الزنا وأنك تجاهد نفسك ألا تقع في تلك الفاحشة، وربما لم يكن الزواج متيسرا لك، فأنت إذا تعاملت مع شيعي أو جلست معه يسر لك أمر التمتع الذي يراه حلالا، بل له من الثواب ما ستعلم بعض رواياته إن شاء الله، لأنه مسألة بسيطة جدا. وربما كان هذا مدخلا في أن يلعن لك عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لأنه عندهم هو الذي حرم نكاح المتعة، لا يؤمنون بأن نكاح المتعة حرم في يوم خيبر ونسخ، لا يؤمنون بهذا، إنما يقولون الذي حرم نكاح المتعة هو عمر، ويلعنونه قائلين لو لم يحرم عمر نكاح المتعة ما وقع الزنا أبدا. فهم بذلك يلعنون عمر رضي الله عن سيدنا عمر وقاتلهم الله. فالمتعة وسيلة لجذب الشباب إلى التشيع، هذا من ناحية. ثم هم يكثرون من هذا التمتع طمعا في الأجر والثواب الذي لا مثيل له في عبادة أخرى من العبادات. لقد استغلت المتعة عند الشيعة أسوأ استغلال، بل واحتقرت المرأة بسبب المتعة أيام احتقار، وانتشر الزنا كشرب الماء في الأقطار التي يوجد بها الشيعة باسم نكاح المتعة بصورة تفوق العد والحصر. يرتكب الزنا بدون غضاضة وبلا تحرج باسم نكاح المتعة، بل وكيف تكون هناك غضاضة او حرج وهو الذي يرجو مثوبة قرأ عنها في كتبه او قرأ في كتبهم اي الشيعة انه ينال من الثواب ما لا يحصى، كما سنقرأ بعض الاحاديث الموضوعة التي وضعتها الشيعة في فضل المتعة. لذلك كنت اتعجب اذا رأيت اخا مصريا جاء من العراق وقدر له ان يكون في المنطقة التي ينتشر بها الشيعة، قل المسألة يعني تقع القضية اذا اتى الرجل فعلته دون ان يدفع الاجر فقط، هذه المشكلة. تذهب المرأة البغي تشكوه في قسم في مكان للقضاء، قال له لماذا لم تعطي هذه كذا أجرها، لفظة مستخدمة عند العراقيين يعني تساوي لماذا لم تعطي هذه البغي أجرها، فإذا أعطاها الأجر انتهت المشكلة. وربما عرض الرجل ابنته على قليل من المال، واحد يقول له كيف انت تقدم ابنتك هكذا سلعة رخيصة، قال هي ترغب وما عندنا مانع. طبعا لمن قرأ هذه الروايات لا يجد المانع بل يجد الدافع، نعوذ بالله. جاء في كتبهم ينسبون الى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمحوا لي طبعا لا اقول قال رسول الله كما كتبوا في كتبهم، انها حديث موضوعة، وقد علم ان الحديث الموضوع لا يجوز ذكره دون التنبيه على وضعه، والا كان قائله احد الوضاعين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان الكذب مستساغا في دين الشيعة، بل انبنى دين الشيعة على الكذب، فلا حرج من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندهم، فلذا وضعوا هذه الأحاديث. منها: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن. انا كنت عاوز اقلبها يعني قل من تمتع مرة كان كالحسن ومرتين كان كالحسين، تبقى مسجوعة. لكن يبدو لان الحسن عندهم افضل من الحسين، فلذلك اللي بيتمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كان كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن ابي طالب، ومن تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتي. ينسبون هذا طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الحديث الثاني الموضوع: من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. جاء في الحديث الثالث الموضوع: جاءني جبريل بهدية من ربي، وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات، ولم يهدي الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء. اعلموا ان المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الانبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة. وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة. ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغل بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا. يقول الحديث الموضوع في تتمته: يا علي، الذي يظن أن هذه السنة أي المتعة خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه. قال جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من 1000 درهم أنفقت في غير المتعة. يا محمد، في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة. يا محمد، إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا. ثم ينسبون أيضا حديثا إلى الصادق لعله جعفر الصادق، يقول فيه: المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا. ونحن نشهد الله على أننا نكره المتعة ولا ندين بها. يقول: وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. طبعا أنتم منكرون للمتعة، فعرفتم حكمكم عند الشيعة كيف هو. نعوذ بالله. يقول جعفر الصادق كذبا وزورا كما كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هم يكذبون على الأئمة أيضا، يقول: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى 70 ملكا من كل قطرة ماء تتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة، ويلعن على من يجتنب منها حتى تقوم الساعة. وذكروا روايات أخرى في فضائل المتعة، ونقلوا هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال: من استصعب هذه السنة أي المتعة ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه. وقال: من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة 70 مرة. طبعا دي شيء مثل حديث الموضوع زي ما انتم عارفين، حكاية لما يقول لك اللي عمل حاجة صغيرة قد كده ويدخل الجنة ويلاقي 70,000 قصر، وفي كل قصر 70,000 غرفة، وفي كل غرفة 70,000 سرير، وعلى كل سرير 70,000 مرتبة، وعلى كل مرتبة 70,000 حرية، وكل حرية لها 70,000 وجه، وفي كل وجه 70,000 لسان، كل لسان يتكلم 70,000 لغة. يعني حاجات من دي يعني. فهو برضه عندنا احاديث موضوع يعني ما راحتش بعيد. ذكروا ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا موضوعا يقول: من تمتع مرة عتق ثلث جسده من نار جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلث جسده من نار جهنم، ومن أحيا هذه السنة 3 مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة. ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا علي، ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة. لقد أقسم الله تعالى بنفسه ألا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير أي المتعة وازداد فيها رفع الله درجته. طبعا إلى آخر الروايات في هذا الباب تكفي، لأنه من ساعة ما قلنا حكاية اللي قب القبلة يخش الجنة كأنما حج واعتمر، والناس قالوا اختصر يا شيخ وليهم الحق. نصلي على الرسول لله ثم للتاريخ، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار بقلم السيد حسين المسوي من علماء الشيعة، كان من أكبر علماء الشيعة، وكان دائما مع الخميني. ولذلك في كتابه هذا يحكي لنا كيف كان يتمتع الخميني وأئمة الشيعة يحيون سنة المتعة، بل فريضة المتعة، عشان الأجر طبعا الرقي في الجنات وعلو الدرجات. فها هو يقول: لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. آية قرآنية وآية محكمة، لكن أخذ منها لفظ فما استمتعتم، وفسر على أنه استمتعتم يعني المتعة، هذا هو تفسيرها وما لهاش حل ثاني ولا معنى ثاني عند الشيعة غير كده. ده بخلاف انه بحثوا عن قراءة تؤيد مزاعمهم: فما استمتعتم به الى اجل، والقراءة منسوبة لابن مسعود رضي الله عنه. فهتيجي يا سني تقول له الاحاديث اللي انتوا قلتوها في المتعة موضوعة، طب ما هو آية. هذا الكلام كما قلت للسيد حسين المسوي، كلمة السيد ده لقب معروف عند الشيعة لعلية القوم للشريف الكبير. فهو هنا نقل دليلهم من القرآن، طبعا هنرد عليه إن شاء الله، وأوردوا الروايات في الترغيب بالمتعة وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، وذكر روايات منها ما نقلناه من الكتاب الثاني، وزاد على ذلك. قيل لأبي عبد الله: هل للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. من كتاب من لا يحضره الفقيه. الكلام مش عاجب ولا ايه؟ نصلي على الرسول. يقول: قلت ورغبة في نيل هذا الثواب، فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة. ثم ذكر على وجه الخصوص أناسا أترك ذكرهم. قال: فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. وكيف يروون أن تمتع، يروون أن من تمتع مرة كان له درجة كدرجة الحسين، أو من تمتع مرتين كان كدرجة الحسن. فلو افترضنا أن رجلا فاجرا قذرا لا دين له تمتع مرة، أفتكون درجته كدرجة الحسين؟ أو إن تمتع مرتين تكون درجته كدرجة الحسن؟ وإذا تمتع ثلاثا كان كعلي، أو أربعا كان كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد عند الشيعة؟ هذا كلام هذا العالم الشيعي. وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية، أتكون درجته كدرجة الحسين أو أخيه أو أبيه أو جده؟ إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان. ودرجة الحسن وعلي والنبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء لا يبلغه أحد مهما سما وعلا في إيمانه. فكيف لمن تمتع المرة إلى الثلاث إلى الأربع يصل إلى هذه الدرجات كما زعموا، وينسبون هذا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. كما أجازوا التمتع حتى بالهاشمية، وروى ذلك الطوسي في التهذيب، يقول صاحب الكتاب: إن الهاشميات أرفع من أن يتمتع بهن، فهن سليلات النبوة ومن أهل البيت، فحاش لهن ذلك. ثم بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا منصوص عليه في فروع الكافي. ولا يشترط عندهم أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من عمرها، ونسبوا هذا لأبي عبد الله، وقد سئل عن الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: 10 سنين. يقول: إنما نسب إلى أبي عبد الله في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها غير صحيح، ولكن ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا في السن كالإمام الخميني. ولما كان الإمام الخميني مقيما في العراق، هو يقول: كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة نقر، وهي مدينة تقع غرب الموصل، يعني هو لم يذكر اسم المدينة ولكن قال مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبا بالسيارة. يقول: فطلبني للسفر معه، فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاء، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب. كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية. فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرا، واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية عمرها 4 سنوات أو 5، ولكنها جميلة جدا. فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة على وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل. فقال لي سيد حسين: ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. يقول: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة. ثم هو يحكي لنا قصة أخرى تدل على فضيحة التمتع عند الشيعة. يقول: جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب. فسأله أحدهما قائلا: سيد، ما تقول في المتعة؟ أحلال هي أم حرام؟ فنظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرا، ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل، وأقيم هنا في النجف منذ 2 شهر تقريبا. قال له الإمام: أنت سني إذن؟ قال الشاب: نعم. فقال له الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام. فقال له الشاب: أنا هنا منذ 2 شهر تقريبا، غريب في هذه الديار، وأنتم تبيحون المتعة، فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟ فحملق فيه الإمام هنيهة، ثم قال له: لا، أنا سيد، وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة. ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد تعامل معه بالتقية، ثم قام فانصرف. يقول: فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي، اختلف في المتعة حلال أم حرام، فاتفق على سؤال المرجع الديني وهو الإمام الخوئي، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: أيها المجرمون، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله وتحرمون علينا التمتع ببناتكم. يقول: وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة بسبب هذا الشيء، فأخذت أهدئ به، ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك. يعني هذا الذي هو سيد حسين الموسوي بعد أن هداه الله ورجع عن تشيعه، أو بعدما كان الكيل قد طفح وزاد. يقول صاحب الكتاب: إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر، لكن المتعارف عليه عند الشيعة وعند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا. يقول: والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وجاء هذا الحديث عندهم في مراجعهم في التهذيب والاستبصار ووسائل الشيعة. وسئل أبو عبد الله الذي هو الحسن رضي الله عنه: أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. وعلق الطوسي على هذه الرواية بأنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم، بل أراد منه المتعة، ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة. ولا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو الذي نقل تحريم المتعة يوم خيبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها. وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها، فكيف يكون هذا دينا؟ والعجيب أن أمر المتعة ترتبت عليه مفاسد كبيرة وكثيرة، بل إن المتعة أفضت إلى ما يسمى بإعارة الفروج وجواز وطئ النساء في أدبارهن والتمتع بهن على كل حال، حتى إن كثيرا من المتمتعين في الدين الشيعي جمعوا بين المحارم متعة بين المرأة وابنتها، والرجل ينكح زوجة أبيه متعة وينكح ابنته متعة، قد يعلم أنها ابنته وقد لا يعلم. وفي الكتاب فتح أسرار وعجائب وغرائب لا ينبغي ذكرها، إنما يكفي الإشارة إليها، وصاحب الكلام عالم شيعي بلغ درجة عالية في التشيع، ثم هداه الله عز وجل للحق والصواب. ولا يزال هناك بقية إشارات حول هذه المعتقدات الفاسدة نكملها في دروسنا القادمة، إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، استر عيوبنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، بصرنا بعيوبنا، وحد صفوفنا، اجمع كلمتنا، ارفع رايتنا، انصرنا على أعدائنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.